شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك خيرها ونورها وهداها وبركتها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته، خلقنا عز وجل وأحسن خلقنا، وكرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فجعل منهم سبحانه وتعالى رسلا وأنبياء، كما قال عز وجل في آخر سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإن الله عز وجل قد اصطفى من الناس رسلا وأنبياء، كملهم وجملهم وصنعهم على عينه ورفع قدرهم وذكرهم، كما قال تعالى عن بعضهم: والحكم ينطبق على كلهم ولتصنع على عيني. فما من نبي أو رسول إلا وهو قد صنع على يد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي صفاهم واصطفاهم. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنهم الرسل الكرام الذين يدلوننا على الله عز وجل ويأمروننا باتباعهم واقتفاء آثارهم. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى الذي أهدى إلينا هؤلاء الرسل وتفضل علينا وأنعم بهؤلاء الأخيار الأبرار، أوجب الله عز وجل علينا طاعتهم والاهتداء بهديهم، وجعل السبيل لذلك والسلم إلى هذه المرتبة الشريفة أن نحبهم وأن يكون لهم في قلوبنا أعظم الحب، لأن حبهم من حب الله، ولأن إجلالهم من إجلال الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، فكيف بالرسول وبالنبي الذي يدلنا على الله عز وجل؟ إن الحديث عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام حديث حبيب إلى قلب كل مؤمن بالله واليوم الآخر. إن كل من ذاق طعم الإيمان وكل من وجد حلاوة الإيمان فإنه يجد المجال لذلك في محبة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ وهذا هو صلى الله عليه وسلم قد أحبه كل شيء في هذا الوجود. أليس الحجر كان يسلم عليه قبل بعثته؟ نعم، بلى، لقد كان الحجر يسلم عليه، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم تسليمه، كما ثبت في الصحيح: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إن الأعواد كانت تحن إليه عليه الصلاة والسلام، إن الجبل كان يحبه ويوده، وكان ربما اهتز طربا للقائه عليه الصلاة والسلام. أليس هو الذي قال لما رجع قافلا من تبوك: هذا جبيل يحبنا ونحبه، إنه الجبل الأشم الشامخ، جبل أحد، ذلك الجبل الكبير، ذلك الجبل الممتد العظيم، إن النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه باسم الجبيل، ومن أحب شيئا صغره محبة ومودة. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهر له جبل المدينة الأعظم جبل أحد، فيقول للصحابة من حوله: هذا جبيل يحبنا ونحبه. فلما استقر يوما على سفحه وكان معه الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، إذا بالجبل قد اضطرب واهتز تحته، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل بقدمه وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وحلى لبعضهم أن ينشد في هذا ويقول: لا تلوموا لرجفة واهتزاز أحدا فالوجد داء، لا تلوموا لرجفة واهتزاز أحدا فالوجد داء، أحد لا يلام فهو محب، ولكم أطرب المحب لقاء. إن بعضهم كان إذا رأى طائرا حن إلى موطن النبي عليه الصلاة والسلام، هز الفؤاد بغير رأي طائرا وهوى، وقد هز الوجود هواه. فسألته لما تزحزح مزمعا: أإلى المدينة يا رعاك الله؟ إن كل ما يسير وكل ما يطير يذكر بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن هذا الحب الخالد وإن هذا الحب العميق الراسخ في قلوب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لسيدهم ولقائدهم ولعظيمهم، إنما هو من أوثق عرى الإيمان، إنما هو من أوثق عرى الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف من النار. إن الحديث عن محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس حديثا من الأحاديث الهامشية التي نضعها على هامش المقال أو الكلام، إنه في صميم الإيمان والتوحيد. نعم، إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون قرين الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والحديث في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، إن الذي يدعي الإيمان لا بد أن يجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبة الأصل الوالد، وفوق محبة الفرع الولد، وفوق محبة الخلان والأصحاب والجيران والأقارب وكل شيء والناس أجمعين. هكذا بين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون من قدر محبته في القلوب. إن أصل المحبة تطلق على حفظ المودة، وإن المحبة هي رمز لتعلق القلوب وميلها إلى ما ترضى، وإن محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام منبعها أولا محبة الله. نعم، إننا ما أحببناه عليه الصلاة والسلام إلا لأنه رسول الله، وهذا هو منطلق المحبة، لأن الله تعالى اختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله خلق الآدميين فاختار منهم أنبياء، واختار من الأنبياء رسلا، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم سيدهم وكبيرهم وعظيمهم محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن المحبة التي ذكرت في القرآن أكثر ما ذكرت هي محبة الله جل جلاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا أردنا أن نترجم هذا الحب على الحقيقة لله تعبدا وتألها، فإننا فإن الباب إلى ذلك والسبيل والسلم هو رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قرن الله ذكره بذكره ورفع الله شأنه وقال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كنتم حقا تحبون الله جل جلاله فعليكم بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من سيد الصادقين؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة ممن تتعلق قلوبهم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يرغب الواحد بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نفسه لتزول وإنه ليفنى ويبقى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى صلى الله عليه وسلم سالما آمنا في سربه ولا يشاك بشوكة، وأحدهم يتمنى أن يباد ويتمنى أن يزول كله. وما كان ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إن مفهوم محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره على كل محبوب لأسباب موجبة لمحبته عقلا وشرعا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الصلة بين محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام صلة حميمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرسول إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن حكم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. وفي حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. على صراحته عمر رضي الله عنه: إلا من نفسي، فلم يكذب، إلا من نفسي. ومن ذا الذي يقدم نفسه على أي نفس؟ إنه يقول في صراحة: إلا من نفسي. فقال وهو آخذ بيد الفاروق عمر: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر أنت أحد الصديقين، الآن يا عمر مثلك ينبغي أن يكون كذلك مقدما محبتي حتى على نفسه. يقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حب النفس طبع وحب الآخرين اختيار. التفت عمر إلى هذا، امتحن عمر رضي الله تعالى عنه نفسه ووصل. إن من أهم أسباب ودواعي محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان أن حبه أولا تابع كما قدمنا لحب الله، ثانيا أن الله جل جلاله اختاره وأحبه. روى مسلم عن وافلة بن الأسقع مرفوعا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى البخاري: إذ أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه. كذلك أيضا إن الذي يجعلنا نحبه عليه الصلاة والسلام كمال صفاته ونعوته صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت تحب الشيء إذا تمتع بجميل الصفات، وأي إنسان أكمل صفة من رسولنا عليه الصلاة والسلام. لقد بلغ أوجا الأوج عليه الصلاة والسلام في الصفات البشرية الكاملة. إن سألت عن الكرم فمن أكرم منه؟ هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو إنه طواها لقبض لم تطعه أنامله. إنه عليه الصلاة والسلام كان يجود بأعز ما يملك، إنه هو القائل يوما لأبي ذر رضي الله عنه: أبا ذر، قال: لبيك رسول الله. قال: أترى أحدا؟ قال: نعم. قال: وددت أن لي مثل أحد ذهبا فأنفقه، لا أترك منه إلا درهما أو درهمين. إنه عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا اجتمع عنده مال فجاءه السائلون يعطيهم بلا حساب، يعطيهم بلا حساب حتى ينفد ما عنده، فيقول: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وهذا رجل يأتيه فيقول وقد أعطي عليه الصلاة والسلام بردة أهداها له أحد الصحب الكرام، فإذا بالبردة قد لبسه صلى الله عليه وسلم، لبسه لامس جسده الشريف، فرجل من أصحابه يقول: يا رسول الله اعطنيها. فينزع عليه الصلاة والسلام البردة الجديدة التي لبسها لتوه ويخلعها على الرجل، فيلوم الصحابة الرجل ويقولون: سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فيقول الرجل: إنما سألته إياها لتكون كفني، لتكون البردة كفني. إنه عليه الصلاة والسلام كان ذا كرم لا يوصف بأي حال من الأحوال. إنه كان مثالا في الشجاعة، لم يكن قائدا يسكن في جحر القصور ويجعل من حوله حشودا من الحراس يحرسونه صباحا ومساء، كلا، إنه كان ينفذ إلى المصيبة أو إلى الصيحة من دون الناس جميعا. يقول أحدهم من الشجعان وهو علي بن أبي طالب المغوار الفارس الهمام، يقول رضي الله تعالى عنه: كان إذا اشتد بنا الخطب لجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمينا به. ويقول جابر رضي الله تعالى عنه: سمع أهل المدينة يوما صيحة أو وجبة فذهبوا ناحية الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم من قبله وقد ركب فرسا لأبي طلحة عاريا من السرج. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، ما أرسل وزراءه ولا أرسل جنوده وأعوانه، وإنما سار بنفسه من غير أن يخشى عليه الصلاة والسلام. أليس هو الذي ثبت يوم أن اضطربت الأقدام في حنين ووقف صلى الله عليه وسلم والناس يفرون: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب، يصرخ في الناس حتى اجتمعوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان مثلا في الشجاعة. إن رجلا يأتيه وهو نائم تحت شجرة كثيرة الظل، فيأخذ سيفه فيخترق السيف صلتا، فيقول: من يمنعك مني؟ فيستيقظ فيجده واقفا فيقول: الله. يقول الرجل: لا تخافني؟ يقول: لا. فلا يملك الرجل إلا أن يرجع السيف في الغمد ويقول: أسلمت أسلمت. يسلم إذعانا واعترافا ورضوخا لشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله عز وجل وتعلقه بربه سبحانه وتعالى. نعم، نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه كان مثالا للعبد الشكور، العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإنه يركع ويسجد ويجتهد. هذه عائشة تخبر عنه هذا الخبر الجميل. عروة بن الزبير يقول لعائشة: يا أماه حدثيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أمنا أم عبد الله أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تبكي وقد بلت حجرها من البكاء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول وهي تكفكف الدمع: دخل صلى الله عليه وسلم يوما فقام يصلي فجئته فقال: يا عائشة ذريني أعبد ربي. فأخذ صلى الله عليه وسلم قائما يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الأرض من حوله. فدخل عليه بلال وقت الأذان، مكث من أول الليل إلى آخره وهو قائم يبكي يبل الأرض من حوله. فدخل بلال يستأذنه فرق لحاله فقال: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم، نحبه لأنه كان عبدا شكورا عابدا لله عز وجل. نحبه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يحب الله أعظم الحب. إنه القائل: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. فهو لا يزاحم أحدا في خلة الله ولا في محبة الله، ولو كان ذلك أقرب الناس إليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنه مع الله، إنه يختار الله على كل شيء. لقد اختار الله تعالى يوم أن خير بين البقاء وبين الوفاة فقال: بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: إنه بين حجري بين نحري وسحري. وإنه يقول بل الرفيق الأعلى، فعرفنا أن الله خيره بين أن يكون معنا وبين أن يكون مع الله، فاختار ما عند الله. ولهذا قبل وفاته بأشهر جلس على منبره صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وهو في أتم الصحة، وهو يقول: إن عبدا قد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فتعجب الناس وقالوا: ألا تنظرون إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فيبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الراوي: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في تعظيم الشعائر وفي تعظيم الشرائع. كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. نعم، نحبه لأنه كان لا ينتقم لنفسه. إنه ما كان عليه الصلاة والسلام ذاتيا يدور ويطوف حول ذاته تقديسا وإجلالا، بل كان يتسامح عن ذاته. يأتيه الرجل فيشده من بردته حتى يرى ذلك في أثر عثرا على عاتقه، فيلتفت مبتسما ويأمر لمن أمسكه بشدة بالعطاء. إنه عليه الصلاة والسلام يقول لقريش الذين ظلموه وقتلوا خيار الناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكنه إذا انتهكت محارم الله، تقول عائشة: لا يقوم لغضبه شيء حتى يكون هو الذي ينتقم لله عز وجل. إن حبه وابن حبه يأتيه يوما يشفع له في قطع يد امرأة شريفة مخزومية من قريش، فيقف عليه الصلاة والسلام: أفيراعي حبه لأسامة بن زيد؟ كلا، إنه يغضب ويقف ويقول بملء فيه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنه عليه الصلاة والسلام لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقدم محبة شيء مهما كان يحبه على محبة الله. أليس هو القائل: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ نعم، يحب عائشة، يحب زوجاته، ولكن عند الصلاة كل شيء يتلاشى ويهون، كل شيء يذهب، كل شيء يدنو. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون في خدمة أهله فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا، لأنه عند ذاك يكون مع الله جل جلاله. إن النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات عظيمة: كمال الرأفة، كمال الرحمة، كمال الرحمة بالأمة، كمال الرحمة بالناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص علينا. لقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع الناس مثالا بديعا كما في الصحيحين، فقال: إنما مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يتساقطن في النار فيأخذ فيصرفهم عن النار، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، أنا آخذ بحجزكم عن النار. ما كان يترك فرصة لانتشال أحد وهو على شفير جهنم إلا ويأخذه إلى بر الأمان، إلى درجات الجنان. يسمع عن صبي ليهودي يلفظ أنفاسه الأخيرة فيزوره في مرض الوفاة، فيقف على رأسه وأبو الغلام واقف، فيقول: يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيقول الأب اليهودي الذي يعلم صدق النبوة: أطع أبا القاسم أيها الغلام. فيشهد الغلام الشهادتين، فيولي النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مغتبطا أن أنقذ نفسا من النار، فيقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يفرح عليه الصلاة والسلام أنه أنقذ الناس من النار إلى الجنة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس رأفة ورحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك حتى وهو يغزو، حتى وهو يقاتل، يضع ذلك نصب عينيه، فإذا ما جرح أو ضرب أو شج جبينه أو كسرت رباعيته فإنه يقول بملء فيه داعيا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإذا خيره ملك الجبال حتى يطلق عليهم الأخشبين يقول: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أي قلب هذا؟ أي قلب قد ملئ بالمحبة للبشرية والإنسانية؟ أي قلب هذا الذي يحب الخير للناس؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن يكون أولى الناس بنا، أولى الناس حبا وكرامة واتباعا عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن ابن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ الآيتين ثم ماذا فعل؟ رفع يديه إلى السماء داعيا: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. وبكى، بكى عليه الصلاة والسلام لأمته. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال، أنه يخاف على أمته وهو أعلم سبحانه. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما من نبي من الأنبياء إلا وكان له دعوة مستجابة تعجل بها. فنوح تعجل بدعوته، وموسى تعجل بدعوته، ولوط تعجل بدعوته، فأين ذهبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجعلها لنفسه؟ أجعلها لرزقه؟ أجعلها لأولادي؟ كلا. يقول عليه الصلاة والسلام: فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ادخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة لأمته، فأي رحمة كانت في هذا القلب العظيم عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه عليه الصلاة والسلام قد كمل نصحه لهذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنه عليه الصلاة والسلام قد نصح هذه الأمة فزكاها، علمها، بين لها، ما ترك من شيء إلا ودل عليه الصلاة والسلام واجتهد في البلاغ، ثم أشهد الصحابة على ذلك حتى تقر عينه، فشهد من في الأرض وشهد من في السماء، فنكت صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض. اللهم اشهد، أما وقد شهد أهل الأرض على البلاغ وهم الشهود على الناس على الرسل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فها هي الأمة الشهيدة على الرسل تشهد لنبيها بالبلاغ، فلذلك يشهد أيضا أهل السماء، نصح عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة يفتخرون بتعليمه. هذا سلمان الفارسي يأتيه يهودي فيقول له متعجبا مستغربا: إن نبيكم قد علمكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى ما يكون من قضاء الحاجة، حتى الخراءة. فافتخر سلمان الفارسي فقال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فأمرنا ألا نستدبر القبلة بغائط ولا بول، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولا برجيع ولا عظم. نعم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته حتى دقائق الأمور، حتى الأمور التي تتعلق بصلاح الأبدان. الحبة السوداء شفاء من كل داء، إن كان من دواء، إن كان الشفاء في أدويتكم ففي ثلاث. إنه عليه الصلاة والسلام بين لنا حتى طب الأبدان، حتى ما ينفعنا في أبداننا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه نصحنا في قلوبنا، في أبداننا، في أزواجنا، في أولادنا، في حكامنا، في كل من استرعاه الله عز وجل تحتنا. إنه عليه الصلاة والسلام نصحنا حتى في حيواناتنا، نصحنا حتى في خدمنا من يخدموننا، نصحنا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. إنه خير ناصح لخير أمة صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مجالا للحب، لأن الله تعالى زكاه في كل أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإن من أعظم مظاهر محبة الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، أولا أن الله تعالى اختاره لمقام الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأنزل الله عليه القرآن وهو آخر كتاب: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انشراح صدره: ألم نشرح لك صدرك. الصلاة علي: أن الله صلى علي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. أن الله شرفه بالخلة فاتخذه خليلا، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله تعالى له خير اسم في الأنبياء: محمد. محمد، فهذا الاسم قل أن يوجد في العرب، فهو محمود في الأرض وفي السماء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان يقول: ألم تعجبوا إلى قريش، فإنهم يدعونني مذمما وإنما أنا محمد. إن من مظاهر محبتنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام أولا طاعته، أن يطاع عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية هي أعظم علامة على محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن الذي يعترض على حكمه ويعترض على أمره كيف يدعي محبته؟ كيف يدعي محبته؟ إن الذي يعارض حكمه عليه الصلاة والسلام كيف يدعي بأنه يجله وبأنه يحترمه وبأنه يوقره؟ هذه الآية هي هذه الآية هي السؤال الأول في أسئلة الامتحان في المحبة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في وقت الشجار، في وقت الخصام، وأنت قد خاصمت أخاك، وأنت قد خاصمت جارك، وبينما أنت مشدود، بينما أنت مشدود إلى هذه الخصومة، ترجو أن يكون الحق معك، وترجو أن تنتصر عليه، ونفسك تحملك حملا على أن تنتصف لنفسك وعلى أن تأخذ حقك، بينما أنت هكذا منفعل. إذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيك في الحكومة الشرعية فيقول لك هذا الحكم، الحق عليك لا لك، الحق عليك لا لك. فإذا بهذا القلب الذي قد امتلأ بسبب الخصومة والشجار، قد امتلأ حنقا وكراهية للخصم، إذا بهذا القلب ينشرح للحكم، ينشرح لحكم المصطفى عليه الصلاة والسلام، يرضى بهذا الحكم، لا يجد حرجا، بل ينقلب تماما، رضينا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لقد كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يعارض أحد حكمه بقيل أو قال. هذه امرأة من هذيل ضرب بطنها امرأة أخرى فأسقطت ما في بطنها جنينها، فقضى النبي عليه الصلاة، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بالغرة، والغرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: يا رسول الله، كيف أغرم من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، لا ينبغي لإنسان أن يرد حكمه عليه الصلاة والسلام بكلام منمق، ولا بعبارات مزوقة، ولا بفلسفة عقلية ذهنية، بل ينبغي للإنسان أن يجعل عقله وقلبه وكله تبعا لحكمه صلى الله عليه وسلم، أن يقول بملء فمه: رضينا به صلى الله عليه وسلم حكما وقاضيا وآمرا وقائدا وسيدا، يأمرنا فنمتثل وينهانا فنجتنب. هذه هي آية محبة، صدق محبته عليه الصلاة والسلام. إن أيضا من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم توقيره وتعزيره. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه آية علامات المحبة بعد آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون. نعم، توقيره، تعظيمه عليه الصلاة والسلام. كان محمد بن المنكدر إذا ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث بكى بكاء حتى يرحمه الجالسون. إنه كان يبكي لمجرد ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام على لسانه. وكان ابن مهدي إذا قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحاضرين بالسكوت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الحديث: أتكتب عنه؟ قال: نعم، لقد صحبته زمنا فما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إلا وبكى. إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجعل هذا الموقف من الراوي في ميزان الجرح والتعديل. رجل كهذا قلبه معلق بحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث بحديثه، لجدير أن يكون مع عدالته وضبطه أن يكون ممن يروي عنه الأئمة الأعلام. إن الناس إخوتي في تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام طرائق واتجاهات. أولا جفاء وتفريط، فمن الناس من به جفاء وبه تفريط في محبته وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فأتته ذهيبة عليه الصلاة والسلام فقسمها بين أربعة من المؤلفة قلوبهم، فقام هذا الرجل فقال: يا محمد اتق الله اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هذا رجل ما وقره صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل ما وقف عندما أمر الله عز وجل به من أمره صلى الله عليه وسلم واحترامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وقد أشار إلى قفا الرجل وقد ولى مدبرا، يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرب. قال بعضهم: لولا انقطاع الوحي بعد محمد، قلنا محمد عن أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برساله جبريل. هذا أحد الذين لا أدب عندهم، وهو أبو العلاء المعري، ممن عرف عنه أنه ينتقص الشريعة، وممن عرف عنه أنه يقوم بمثل هذه الكلمات في جفاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن من الجفاء في حقه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر لا يعظم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا بخيل، هذا من أهل الجفاء. أتدرون من البخيل؟ قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا من الجفاء، نعم. وإن هؤلاء الذين لا يحترمونه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعظمونه حق التعظيم، هؤلاء ينبغي عليهم أن يراجعوا إيمانهم. ثم أيضا في الطرف الآخر، والذي يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم، الغلو ورفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة العبودية والرسالة إلى مرتبة الألوهية والربوبية. إن علاج هذه القضية والتي يبتلى بها كثير من المحبين، أولا يجب أن يفرق بين حق الله وحق المصطفى عليه الصلاة والسلام. الفرق بين التعظيم المشروع والتعظيم الممنوع. التعظيم المشروع هو اللائق به وأساسه الاتباع والاقتداء. التعظيم الممنوع هو تعظيم بما لا يليق. روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام، وحقا هو سيد الأولين والآخرين، قال: عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. نعم، لقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرضى لأحد أن يرفعه فوق منزلة الرسالة بأي حال. روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. كلمة ربما في ميزاننا لا شيء، وربما يقول بعض الناس أعظم من ذلك وأشنع من ذلك، فإذا به ينتفض عليه الصلاة والسلام ولا يرضى لجناب ربه أن يخدش أبدا، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، كيف تجعل مشيئتي مع مشيئة الله تعالى مقترنة؟ إن مشيئة الله هي المشيئة النافذة. وإن من مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام تذكره وتمني رؤيته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من مظاهر المحبة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا من أشد الناس حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. يا لسعادة الذين يأتون، من هم؟ قال: فقدم الأشعريون من اليمن، فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة في الإسلام. قوم أرق قلوبا منكم، يمدح النبي عليه الصلاة والسلام هذه القلوب التي قالت هذه الكلمات: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا بلال بن رباح وهو يحتضر، نادته امرأته وهي كلمة وهي حزينة أن تفارق لأنها ستفارق حبيبها. واويلاه واويلاه، وهو يقول: وافرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إن الإنسان إذا تأمل في مساومة قريش لزيد بن الدثنة، زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أخرجته قريش من مكة لتقتله في الحل في التنعيم بعد أن أسر وهو وخبيب بن عدي يوم الرجيع. وما أدراك ما يوم الرجيع؟ أي صلابة كانت فيه؟ أي حب كان الذي في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد تملك أبا سفيان ابن حرب العجب كله، لقد تملك أبا سفيان ابن حرب العجب، فإنه قال لزيد بن الدثنة وهو يعرض على الصلب أن تقطع أجزاؤه إربا إربا، عندما قدم: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. قال أبو سفيان وقد احتار مما سمع: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه، فعندما أراد مشركو مكة قتله سطر أبياتا تكتب بماء الذهب، طلب منهم أن يصلي ركعتين، فعندما صلى التفت إليهم قائلا: واستجمعوا كل مجمع علي لأني في وصال بمضعي، إلى أن قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. إن من مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام محبة قرابته وآل بيته وأزواجه. نعم، قل ما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم إلا المودة في القربى، أي إن من محبته وتوقيره ومن الواجبات علينا أن نوقر آله وقرابته. روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، ثم قال وأهل بيتي، أي النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إذن من محبته عليه الصلاة والسلام محبة آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم يكون باحترامهم وتوقيرهم إن كانوا من عباد الله، من الذين يعرفون بالإسلام ويعرفون بالصلاة ويعرفون بأنهم من أهل الإسلام. أما إذا كانوا، ونسأل ونعوذ بالله من ذلك، إذا كانوا من المحادين لله، إذا كانوا من الذين يصدون عن سبيل الله، فهؤلاء أشبه بأبي لهب، وإن كان لهم قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم ليسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يأتي من نسله فيوقد فتنة في المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: فتكون فتنة من تحت رأس رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما وليي المتقون. إذن هؤلاء الذين يدعون أنهم من آل البيت ثم يمكنون للكفرة الملاحدة، هؤلاء الذين يمكنون للأمريكان ويمكنون لليهود على رقاب المسلمين، ثم يتبجح أحدهم ويقول إن سلسلة نسبي يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو كان حقا يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، أي يقدم إرادة بوش وإرادة الكونغرس وإرادة الكفر الملاحدة، هؤلاء إخوان القرد والخنازير على شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذب والله، كذب والله. لو كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدم شرعه ولقدم أمره ولقدم شريعة الله عز وجل. من مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة سنته والداعين إليها، فإن كل من حدث بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته وردد ذلك، فينبغي أن يكون حبيبا قريبا إلى قلب من يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك كان أهل العلم وأهل الفقه وأهل الزهد يحبون حملة الحديث ويوقرونهم ويحترمونهم، لأن احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا أحدا لا يعظم هؤلاء ولا يحترمهم، كالذين يسبون أبا هريرة رضي الله عنه، ولماذا يسبونه؟ لأنهم قد شرقوا بكثرة روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يروي وهو الذي قد بسط رداءه فدعا له صلى الله عليه وسلم لكي لا ينسى حديثا يسمعه، كيف لا يروي ويكثر من الرواية، والناس كان يشغلهم الصفق في الأسواق والانشغال بالضيعات، وهو الذي كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. ولذلك قال أبو هريرة: فالله الموعد، الله يجمع بينه وبين خصومه من الشيعة الرافضة ومن المستشرقين الحاقدين الذين ألفوا مؤلفات في سب أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان مجازفا وأنه كان متسرعا وأنه كان لا يبالي بأي شيء يحدث، وربما حدث لمصلحته كما يدعي الذين لا خلاق لهم ولا أدب عندهم. فهؤلاء أين هم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هذه من أعظم مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة حاملي سنته وهدايته صلى الله عليه وسلم. من وجدناه داعية، من وجدناه حاملا لواء الدعوة، إنه يحمل الراية التي حملها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أليس الله قال عنه حكاية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن كل من تقلد وظيفة الدعوة وكل من وقف داعية إلى الله فإنه قد تقلد وظيفة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هداية الناس، فهؤلاء هو الحبيب، هو القريب إلينا. قال الحسن البصري في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله. نعم، لأنه قام أعظم مقام في الدلالة على الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون حبيبا إلى قلوبنا. ثم إخوة الإيمان، إن من كانت به المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يظهر أثرها في حياته. وأجمل هذه الآثار وأختم بها حديثي في هذه الكلمات: أولا، تتربى فيه صفة المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن المحبة تنمو وتزداد وتترعرع في قلبه، ولا تلبث هذه المحبة أن تكون في كل أحواله وحياته. إن المحبة الصادقة هي المحبة التي تكثر وتعظم بالطاعة، هي المحبة التي تصلك دائما بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل أحوالك. ثم ثانيا، أن يكون متقربا بالطاعات اقتداء بحبيبه عليه الصلاة والسلام. إنه يتقرب، وإذا تقرب فصورة النبي عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، وهو يصلي يتذكره صلى الله عليه وسلم، وهو ينام يتذكره، وهو يستيقظ يتذكره، وهو يقرأ القرآن يتذكره، وهو يحج يتذكره، وهو في كل أحواله والنبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه. هذا من أثر المحبة الصادقة، أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون في مخيلة المحب على الدوام. ثم ثالثا، يكون معظما للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولسنته، ومجانبا البدع والخرافات. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره البدع والخرافات، يكره من أحدث، لعن الله من آوى محدثا، كان يلعن من أحدث، كان يتبرأ ممن أحدث وغير. أليس هو الذي قال: إن الناس إذا اجتمعوا على حوضه يوم القيامة قال: فيذاد أناس عن حوضي أعرفهم من أمتي، فيقول: يا رب مني ومن أمتي، يا رب مني ومن أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إن من آثار محبته عليه الصلاة والسلام تجنب البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان في دين الله عز وجل. ثم أيضا من الآثار في محبته التخلق بأخلاقه، أن يتخلق الإنسان بأخلاقه سمتا ودلا ومشية وكلاما وحتى نظرا وإشارة، كل ذلك في شمائله عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك أن يكون مستقيما على شرع الله طائعا. ومن آثار ذلك أن يحب أهل العلم الداعين. ومن آثار ذلك أن يتحمل الأذى في سبيل الرحمن. ومن آثار ذلك أن يحب من أحبه الله، وأن يكره من كرهه الله وأبغضه، أن يعادي أعداء الله الذين كانوا يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نشرب الكوكاكولا؟ لماذا نشرب هذا الشراب اليهودي الذي كتب عليه بالمقلوب: لا مكة لا محمد؟ لماذا نشربه؟ لماذا نعطي أعداء الله عز وجل دراهم ودنانير يحاربون بها عباد الله تعالى المجاهدين الذين يغتصبون الأرض المباركة؟ لماذا لا نقاطع منتجاتهم؟ لماذا لا نحاصرهم اقتصاديا؟ لماذا لا نتخلى عن بعض شهواتنا، عن بعض نزواتنا من أجل محاربة الذين كانوا يكرهونه صلى الله عليه وسلم ويبغضون دينه؟ نعم، هذه من آثار محبته عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن محبته ذو شجون وحديث جميل يطرب السامعين ويطرب المتحدثين. أسأل الله تعالى أن يجعل الخير فيما ذكرت، وأن يجعلنا من خير من يحبه عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حبه خير الحب، اللهم ارزقنا تعظيمه خير التعظيم، اللهم ارزقنا توقيره خير التوقير، اللهم ارزقنا نصر دينه خير النصر، اللهم اجمعنا به يوم القيامة عند حوضه المورود غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم أكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم في منامنا، اللهم أكرمنا برؤيته يوم نلقاه عندك يا أكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأسأله تعالى أن يرحمني وإياكم رحمة واسعة، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة له سبحانه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.